إن احنا ممكن نتتبع هذه الانساب زي ما قلت لغايه اللي مذكور في اخبار الايام الاول والثاني، لكن غير كده اللي هو بحسب وصف متى ما بعد السبي البابلي لغايه المسيح فعلا ده لا يمكن تتبعه. فهو المفروض لو تتبعت كده الانساب مفروض يبقى بحسب متى ابراهيم واسحاق ويعقوب ويهوذا وفارس وحصرون وارام وعمينداب ونحشون وسلمون وبوعز وعبيد ويسى وداود، دول 14 واحد. فهو المفروض هنا بيقول ايه؟ فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيل، ومن داود الى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل الى المسيح 14 جيل. فهم ازاي؟ فهو هنا لغاية من ابراهيم لداود دول 14. وبعدين داود الملك ولد سليمان، رحبعام، أبية، آسى، يهوشفاط، يورام، عزية، يثام، أحاز، حسقية، منسى، آمون، يشيا، يكنيا. دول كمان إيه؟ 14. فهو بيقول لكم من داود إلى سبي بابل 14 جيل. وبعدين مفروض بقى عندك شلتائيل، شألتئيل، زربابل، أبيهود، الياقيم، عازور، صادوق، أخيم، اليود، العازر، متان، يعقوب، يوسف، يسوع. 13 بس. انا مش فاكر انهي واحد بالظبط، لكن هو تقريبا حزقية هو اللي عنده المشكلة. ايوه انا فاهم. ياهو يقيم ده ابن مين؟ حزقية صح؟ ما هو ده اللي اتحذف من الهم. ايوه ده ابن مين؟ حزقية. طيب ماشي. فهو لو تتبعت يعني انا لو عندي برنامج بحث بكل بساطة ممكن اطلع هذه الانساب. فلو بس يعني الافضل ان انا ادور باسم الولد، يعني هو ابراهيم ولد اسحاق او مكاتب اسحاق، بس ده مش بحث في العهد الجديد. ثانية واحدة، ولا كتاب ولا حاجة. ماشي. المهم احنا ندور على اسحاق اهو. هو ده النص في سفر التكوين. المهم انت لما تبحث يعني هتقدر تقريبا حزقية ده بقى، يعني لو دورت على حزقية ولا، وفي اللي اجمل من كده يعني ان انت لو عندك الايس اورد وتفتح على انجيل متى، او عن متى الاصحاح الاول، وتجيب عند النص اللي انت عاوز تتتبعه اللي هو يثام وأحاز ولد حزقية وحزقية ولد منسى، تمام، اللي هو متى 11 ده، تدور في التي اس كي اللي هو التريجري، المفروض بقى هو هيجيب لك ذكرهم. يعني منسى ده ايه؟ ثم اتجع حزقية مع ابائه وملك منسى ابنه عوضا عنه. ده وكان منسى ابنته وملك 50 سنة، واسم امه حفصيبة، وإذ كان الرب. يعني المفروض هيجيب النصوص على طول. أنا مش فاكر مين أهو. وابنه أحاز وابنه حزقية وابنه منسى وابنه آمون وابنه يشيا وبنو يشيا البكر، يوحنان، والثاني يهو يقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. فهو المفروض يشيا ده ابنه مين؟ هنا لما تدور عليه يشيا. آمنون ولد يشيا، يشيا ولد يكنيا. يكنيا ده مش موجود في اخبار الايام، اخبار الايام الاول 3:15. ابناء يشيا هو ده بحسب النسب اهو، احاز حزقية، مش ده اللي مكتوب، احاز ولد حزقية، حزقية ولد منسى، حزقية ولد منسى، ده تمام شغال، ومنسى ولد امون، وامون ولد يشيا صح. يشيا ده بقى المفروض بحسب